الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله، قال في الكتاب 57 كتاب فرض الخمس. حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن المنكدر، سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي ثلاثة. وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا، ثم قال لنا هكذا. قال لنا ابن المنكدر: وقال مرة: فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: قلت تبخل علي، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. هذا من وفاء الصديق رضي الله تعالى عنه بعدة النبي صلوات الله وسلامه عليه. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول بأن النبي قال له، وعده، قال له: لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وكان البحرين ترسل الجزية من المجوس التي فيها، فيها مسلمين ومجوس، والنبي صالحهم على الجزية فكانوا يرسلوها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الزكاة. فالنبي قال لجابر: لقد لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا من يده ثلاث مرات. يقول: فلم يجئ يعني هذا المال حتى قبض النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى، أي في المسلمين: من كان له عند رسول الله دين، يعني عليه دين النبي بشيء، أو عدة، يعني وعده النبي أن يعطيه شيئا ولم يعطيه، مات ولم يعطيه، فليأتنا. فهو خليفة رسول الله أنه يوفي بذمة النبي في قضاء دينه وفي كذلك الإيفاء بعدته. يقول جابر: فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحتى لي ثلاث، يعني النبي حتى له ثلاث بيده صلى الله عليه وسلم. وجعل سفيان اللي هو راوي الحديث يحثو بكفيه جميعا، يقول لي من يروي له. ثم قال لنا هكذا، قال لنا ابن المنكدر وقال مرة أي جابر: فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني. يعني هذا جابر يعاتب أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قال له: فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: قلت تبخل علي بعض الجهاز. ثم قال له أبو بكر: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، يعني قال له: ما منعتك مرة إلا وأنا ناوي أن أعطيك، يعني عندما يأتي المال. قال سفيان: وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحثى لي حثية وقال عدها، فوجدتها 500. قال: فخذ مثلها مرتين، يعني أخذ حثية من المال نقود وقال له عدها، فعدها فوجدها 500. ثم قال له: خذ يعني ضعفها مرتين. وقال يعني ابن المنكدر: وأي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى، يعني أشد يعني مرض من البخل. على كل حال، في الحديث يعني أن للإمام أن يعد ويعطي، والنبي كان يعني وعد جابر بهذا، وأن هذا من فضل الصديق رضي الله تعالى عنه أنه يعني حرص على وفاء مواعيد النبي صلى الله عليه. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل. قال: لقد شطيت إلا ما أعدل. جعرانة مكان معروف، وهو من حدود الحرم جهة الطائف، وكان النبي في عودته من هوازن يقسم بعض الغنيمة، فجاءه رجل وقال له اعدل. لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني بعض المؤلفة قلوبهم من أمثال الأقلع بن حابس وعيون بن حسن فزاري وبعض مسلمة الفتح، وترك كبار المهاجرين والأنصار، ما أعطى ما أعطاهم شيء. فجاء هذا الشقي وقال له: يا محمد اعدل. وفي رواية قال له: اعدل فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي: ويحك، يعني ومن لم يعدل إذا لم أعدل؟ وقال له: لقد شقيت إلا ما أعدل، يعني أصبح شقيا لم أعدل، إلا ما أعدل شقيت وخفت أن يكون رسول الله كيف بي. ثم أخبر بأن هذا لا عقل له، لأنه كيف يؤمن بأنه رسول الله ويظن فيه يعني الظلم وعدم العدل؟ هذا إطعام في شهادته هو بالرسالة. باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النفنة لتركتهم له. المطعم ابن عدي كان من كبار المشركين، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه، ولكنه كانت في قلبه رحمة بالمسلمين، وهو الذي سعى في هتك الوثيقة التي كتبتها قريش وتواثقت فيها على ألا يعني يبيعوا لآل بني هاشم ولا لبني المطلب، لا يبيعوهم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجونهم، اللي هي وثيقة الحصار وعلقوها في الكعب. فكان المطعم يعني يغافلهم ويأخذ يروح يجيب البعير يوقره بالطعام ويأخذه ليلا، ثم يأتي به إلى فم الشعب، شعب بني عامر، ويترك البعير هذا. ولكنه مات على شركه، ابنه المطعم، ابنه اللي هو اللي هو جبير، كان من خيار الصحابة. فيحكي عن أبيه بأن النبي قال لما أسر بدر، اللي هو 70 الذين أسره النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، قال النبي هذه الكلمة: لو كان المطعم بن عدي حيا، لو كان حي ثم كلمني في هؤلاء النكنة، أو ذول لما قتلوا اللي هم 70 هذول من أسره، لتركتهم له. يعني أنه لو شفع فيهم في أن يقول له اتركهم بدون فدية بدون أي شيء، يقول اتركتهم له ليده القديم إكراما له، لأنه يد على المسلمين قديمة، وإكراما له يقول لو جاء يشفع فيهم المطعم كنت تركت له الأسارة كلها. البخاري بوب لهذا الحديث قال: باب ما من النبي على الأسارة من غير أن يخمس. يعني أن النبي من عليهم، يعني كان ممكن أن يمن عليهم بالفدة بدون أن يوزعهم على يعني على الغانمين. وطبعا هؤلاء الأسرى فادوا لهم فدية، والفدية وزعت كغنائم، فكان النبي كان ممكن تركها لهم دون أن يخمس، يعني دون أن يقسم يعني غنيمتهم بين المسلمين. فهذا للإمام أن يفعل هذا، يعني للإمام أن يفعل المن ولا يلزمه المسلمون بأنه لابد أن يأخذ الفدية وأن يوزعها لهم كغنيمة، لكن له هذا كما قال تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالمن هو ترك الأسير يعني ليعود بدون أن يؤخذ منه فدية له، إما مفاداة أسير بأسير وإما أسير بمال. والنبي فاد بالأسرى بالمال، وفاد بعضهم بالتعليم، بعضهم الذي كان يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة ثم يعني يترك فتكون هذه فدية. الباب 17 قال: باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. قول الإمام البخاري: باب من لم يخمس الأسباب. تخميس اللي هو يعني توزيع الغنيمة إلى الأخماس، خمسها لله ورسوله إلى مصارف الخمس، والأربع أخماس في الغنم. ومعنى أنه لم يخمسها يعني أنه لم يوزع. والأسلاب هو ما يكون على يعني على جسد الحربي المحارب، سلاحه يعني سيفه ورمحه، ثيابه، ماله الذي يكون فيه، حصانه، هذا سلب، والسلب الذي يسلب منه. وهذا أخذ ما على الإنسان العرب تسميه السلب، إنه السلب والنهب. السلب هو أن الإنسان يكون موجود فيأخذ ما عليه، والنهب هو خطف ما بيده مثلا وما عنده وأخذه. والعرب يقولون: من عز بس ومن غلب استلم. من عز بس، الذي يعز يصير عزيز، بس يعني غنم، ومن غلب استلم، اللي يغلب يأخذ يعني السلم. والنبي قال: من قتل قتيلا فله السلم. إذا كان الإنسان له بينة أنه هذا الفلان قتل هذا الكافر المعين، فما على جسد هذا المحارب يكون للقاتل دون أن يدخل يعني في الغنيمة والخمس. فلا يدخل، لا تخمس الأسلاب. حدثنا مسدد حدثنا يوسف بن ناجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يحكي عن موقفه في بدر، يقول: وقفت ونظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين صغيرين اللي هم معاذ ومعوذ ابن عفراء، وكانوا في هذا الوقت يعني فوق الاحتلال 14 و15 سنة. يقول: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، ضليع اللي هو قوي يعني تمنيت أن أكون يعني جواري في الصف، يعني رجلين قويين. فغمزني أحدهما، غمزه حتى لا يسمع الثاني يعني بخفية عن الآخر، فقال: يا عم، وقال له: يا عم، لأنه في أسنان أبيه يعني في سن أبيه، فقال له: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال له: أنت ما حاجتك إلى يعني أبي جهل؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فقال: أقسم بالله أنه إذا شافه سواد يقول ما فرق، يموت الأعجل منا، يعني الأعجل اللي كتب له الموت أولا فليموت. قال: لا يفارق سوادي سواده يعني جسدي جسده يعني حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، قلت: عجبت، من شجاعة يعني هذا الغلام الصغير بهذا. فغمزني الآخر فقال لي مثلها. نفس الآخر غمزوا وفي في في في في في يعني سر من الآخر وقال لي مثلها. يقول فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. يقول ما مضى وقت قليل إلا وشفت أبو جهل يجول في الناس في جيش المشركين. فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتم عنه. يقول أشرت لهم قلت لهم صاحبكم اللي أنتم تبحثوا عنه هو هذا الشخص. فابتدرا في رواية أنهم يقول فانطلق إليه كالصقرين. شو الصقر عندما كذب للقط يقول الاثنين كلهم راح منه انقض من جهتي كالصقرين. فابتدراه بسيفيهما دخلوا على طول إليه وكل واحد ضربه بالسهم. ويبدو أن هذا المسألة جاءت نوع من المباغت ضربة مباغت. فضرباه حتى قتله ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر لما انصرف إلى النبي كان كل واحد يقول أنا قتلت يا رسول الله يعني يشهد نفسي بأنه اللي قتله. فأخبره فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. مسح السيف بعد الضرب لأن السيف إذا انضرب ومشي في اللحم أو في العظم يكون أثر الضربة موجودة فيه. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. ضربة السيف كل واحد ضربة قاتلة يعني دخل السيف فيه. فقال لهم أنتم الاثنين قتلتم. قال فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. وكان معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح هما الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح احدهما. قال محمد سمع يوسف صالحا وسمع ابراهيم واباه عبد الرحمن بن عوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس ثم قال الثالثة مثله. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصدت عليه القصة. فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضي يعني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسف الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه. فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام. هذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أحد يعني الأبطال الذين يعني فدوا رسول الله بأنفسهم في مواطن كثيرة. يقول خرجنا مع رسول الله عام حنين وكانت حنين في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة بشهر. سمع النبي أن هوازن تجمع له فخرج من مكة رسول بعد الفتح إليه. يقول لما التقينا كانت للمسلمين جولة كانت للمسلمين جولة يعني في الأول، وهجم عليهم يعني الكفار بعد ذلك فجالوا، بمعنى أنهم تأخر. يقول: رأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، يعني يقتله على يعني السيف يقتله. يقول: فاستدبرت جاء من وراه حتى أتيته من وراه. يقول: حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه. حبل العاتق اللي هو هذه العصب اللي يربط الرقبة بالكتف، ضربه هنا. يقول: فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يقول: أقبل علي رسول لما انضرب هذا وضمني، يقول ضمة غدت فيها، هذا بطل، يقول وجدت فيها ريح الموت، خلاص يعني كادت روحه تطلع. ها؟ وهو مضروب على حبل عاتقه بهذا الشكل. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، يقول: ثم أدركه الموت ضربة أثرت بعدين تراخى عنه. يقول: فأرسلني، أرسلني معنى تهاوت يعني يديه. يقول: فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس. يقول: لحقت عمر بن الخطاب لما يعني هذا كله في الهزيمة، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، يعني هذه الهزيمة أمر الله. ثم إن الناس رجعوا بعد ذلك، بعد هذه النبي وقف على بغلته ونادى قد الحارث بن عبد المطلب، نادي وقل أصحاب الشجرة، حتى اجتمعوا بعد ذلك وكان يستقبل المشركين ويعني أزالوهم عن مواقعهم. ثم رجع الناس بعد ذلك لاستمرار الهجوم على المشركين. يقول: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله السلام. النبي نادى في الناس وقال: اللي قتل قتيل من المشركين له عليه بينة، يجيب بينة أنه هو اللي قتله فله سلفه، ما يكون على جسده له. يقول: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ يا جماعة من يشهد لي أن قتلت هذا الفلان الفلاني، هذا الشخص اللي هو قتله هذا؟ يقول: ما حد قام يشهد له. يقول: ثم جلس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام مرة ثانية من ديت. يقول: ف يعني قلت: من يشهد لي؟ ما أحد ديت. وفي الثالثة كذلك. ثم النبي شافه يقوم ويقول: من يشهد لي؟ فالنبي قال له: ما لك يا أبا قتادة؟ إيش يعني لماذا قتل؟ يقول: فاقتصدت عليه القصة. قال النبي القصة التي وقعت له مع ذلك المشهد. فقال رجل من الجالسين: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي. قال: صدق، هو اللي قاتل هذا، ولكن سلب القتيل هذا عندي، هو أخذ سلبه فأرضي عنه. يعني أنت ترضي بأي شيء عندك، أنا ما أعطيه سلبنا. قال: فأرضي عنه. فقام بكر الصديق فقال: لا الله، يعني لا والله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. يقول هذا يعمل إلى واحد حسد يعني أبا قتادة من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، ثم بعد ذلك إذا تأخذ سلبه وتقول له راح أرضي عني، يقول: ما يصير. فقال النبي: صدق إنه صدق أبو بكر، يعني لابد رجع سلبه. فأعطاه. يقول أبو قتادة: بعت الدرع اللي هو المشرك هذا من السلب، فابتعت به مخرفا في بني سلب، مخرف حديقة يعني. يقول بثمن الدرع لما باعه اشترى به حديقة في بني سلمة مكانهم الآن اللي هو في مكان القبلتين. يقول: هذا فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام، أول مال تأسلته الأثير اللي هو جديد يعني اشتراه وأصبح له مال كعقار اشتراه في الإسلام، هو هذا من هذا الدرع الذي يعني كان من سلب هذا المشرك. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى يقول: أنا سألت النبي فأعطاني، سأله أن يعطيه من المال، يعني بيت مال المسلمين، ثم سألته كذلك مرة ثانية فأعطى، ثم قال لي يعظه النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، يعني محبة المال، لا، هذا المال حلو خضر شبهه بالزرع الجميع. ثم قال له: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ليأخذ نفسه سخية، بمعنى أنه ليس مستشرفا له وليس بخيلا عليه وليس حريصا عليه، الله يبارك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، وإشراف النفس اللي هو يعني تشوفها ومحبتها أن يأخذ هذا المال وحرصه عليه، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يصير مهما أخذ إلا أنه يشعر أيضا بالنقص وبالحاجة. واليد العليا اللي هي معطية خير من اليد السفلى. لما وعظه النبي هذه الموعظة أثرت فيه طبعا أثر عظيم جدا، فقال: قلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، أقسم بالله أنه لا يطلب من أحد شيء أرزعه من الرزق، يعني وكأنه الطلب منه حتى أفارق الدنيا، ما أطلب من أحد شيء، يقصد طبعا يعني خلفاء الإسلام. يقول: فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء، عطاء حقه هذا في بيت مال المسلمين، فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه في خلافته ليعطيه فأبى أن يقبل منه. فعمر وهو على المنبر قال: يا معشر المسلمين، أن اشهدوا إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. كان يشهدوا يوم القيامة إن أنا ما منعت هذا حقه، هو أنه أعرض عليه حقه الذي قسم الله له. يقول عروة راوي الحديث: لم يرزع حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. قال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، فقال: اذهب فأرسل الجريتين. قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من الخمس. ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوما. هذا حديث مجموع مفرق، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أنه قال لشخص النبي قال له: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية، وهو في الجاهلية قبل الإسلام، هل يفي بنذر نذره لله تبارك وتعالى؟ الاعتكاف يعني سنة في الإسلام، وطبعا سنة مستحبة ثابتة بالكتاب، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجاهلية كان أيضا يفعلونه، كانوا يعتكفون كما كانوا يحجون ويصلون ويصومون ويطوفون لهم. فعمر قال بأني أنا وأنا في الجاهلية قد نذرت أن أعتكف يعني ليلة في المسجد الحرام، ف فهل يعني بعد الإسلام يفي بها؟ فقال له النبي أوفي بها، أوفي بنذرك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بها، فأمره أن يفي به بالنذر. وهذا يدل على أن ما ينذره يعني حتى الإنسان في حال كفره لله تبارك وتعالى، فإذا من الله عليه الإسلام وفى، يجب عليه أن يوفي هذا النذر. قال أي قال هذا حديث نافع عن ابن عمر، ابن عمر يحكي عن أبيه في هذه السنن، قال أن عمر بن الخطاب أصاب جاريتين من سبي حنين. حنين غنم النبي فيها أموالهم وكذلك يعني نساءهم وأولادهم، لأنهم كانوا محاربين وخرجوا بنسائهم وأطفالهم، فكان يعني النبي وزع مالهم، والسبي استلبس به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوه بعد ذلك المسلمين، فمن الله تبارك من النبي عليهم صلوات الله والسلام عليه. عمر قبل هذا أصاب جاريتين، يعني هذا من نصيبه، فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال فمن رسول الله على سبي حنين لما قوم يطلبوهم بعد ما أسلموا، وقال لهم أنا انتظرت لكم 15 يوم يعني انتظر أن تأتوا، ثم كانوا طلبوا منه يعني السبي والمال، فقال لهم يعني إن أصدق الحديث إلي يعني حب الحديث إلي أصدقه، اختاروا يعني اختاروا المال يا السبي، فاختاروا طبعا أولادهم، فالنبي أمر في المسلمين أنه يعني أنه أعطاهم هذا، فمن أراد أن يطيبه الآن فليطيبه، وإلا كان على يعني دين يعني يفيه في أول أمر. ثم أن الناس كل هذا طيبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر ما لما ما كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين رأى يعني أن السبي يسير في سكك في السكك، فقال انظر ماذا ايش في الامر، قال لابنه انظر ماذا في الامر، قال فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا، قال من رسول الله على السبي، انه من عليه مع تركهم لاهله، فقال اذهب فارسل جاريته، ومن ارسلهم يعني اتركهم. امر اخر يعني كل هذا جمع نافع مولى ابن عمر، قال ولم يعتمر رسول الله من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله، يعني أن النبي في عودته من حنين لم يعتمر، لم يدخل مكة يعني معتمرا، ويقول لو كان فعل هذا لم يخفى على عبد الله بن عمر، وكثير من الصحابة روى أن النبي رجع معتمرا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء أن هذه العمرة أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة التي مع حجته دخل مع حجته، وعمرة العمرة سنة 6 من الهجرة، وهذه التي لم يتمها منعه الكفار، والعمرة الثالثة اللي هي العمرة التي العمرة القضية اللي هي كانت في السنة 7، وهذه عمرة الجعراء، هذه أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، وقال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه، فقال إني أعطي قوما أخاف ظلعهم وجزعهم وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء، منهم عمرو بن تغلب، فقال عمرو بن تغلب ما أحب لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر المعنى. زاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله أتي بمال أو بسبي فقسمه بها. عمرو بن تغلب رضي الله عنه يخبر بأن النبي جاءه مال فأعطى قوم ومنع آخرين، والنبي كان يقسم صلى الله عليه وسلم بما يعني أراه الله تبارك وتعالى بحسب المصالح الشرعية، فمن هذه المصلحة هنا الذي هنا يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس عتبوا عليه أنه يعني أعطى هؤلاء ولم يعطي هؤلاء، لما لم يعطي هؤلاء، فقال لهم هذا النبي يعني وجهته في هذا، فقال إني أعطي قوما أخاف ظلعهم وجزعهم، والظلع يعني الضيق والمشقة بالإسلام، لأن دينهم ضعيف وإيمانهم ضعيف، يقول أعطيهم هؤلاء، وجزعهم أي من يعني من الفقر، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء. ناس آخرين يكون في قلوبهم مليئة بالخير والإيمان والغناء الاستغناء عن المال، فأتركهم ما يعطيهم الله سبحانه. منهم قال من هؤلاء عمرو بن تغلب، فعمرو بن تغلب يقول ما أحب أن لي بهذه الكلمة حمر النعم، يعني لو الرسول أعطاني يعني ما أعطاني من الإبل كلمة النبي أحب إلي منها صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلي. هذا ما فعله النبي لما يعني جاءته غنائم هوازن، تألف قريش كان يعطيهم على 100 100، أعطى أبو سفيان أعطاه 100 من الإبل، وأعطى معاوية 100 من الإبل، وكان يعطيهم كلهم على 100 100 من الإبل، وقال أنا أعطيهم حتى أتألف قلوبهم يعني للدين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدر ولم يدع معهم أحدا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم؟ قال له فقهاؤهم أما ذو رأينا فلم يقولوا شيء، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس فلم نصبر. الحديث أنس طويل وهو هنا مختصر، وقد جاء في بعض المواضع أطول من هذا. يقول أنس بأن ناسا من الأنصار قالوا رسول الله حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن أكبر غنيمها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لما وزع الغنيمة وزعها أكثرها كلها في مؤلفة قلوبهم مسلمة الفتح، وكذلك بعض يعني بني تميم وبني فزار الذين جاءوا أعطى على 100 100 من الإبل، فالأنصار أخذوا في أنفسهم، النبي ما أعطى واحد من الأنصار شيء خالص، والأنصار هم الذين آووا رسول الله هم الذين حاربوا معه وقاتلوا معه، فكان في نفوسهم شيء، فقال يغفر الله لرسوله، الذي يقول يغفر الله لرسوله لا معناه أنه عمل ذنب يعني يستحق أن يطلب له المغفرة، فظنوا بالنبي هذا الظن، قال يعطي قريشا ويدعونا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني لسه قتلينهم قبل شهر، قبل شهر احنا داخلين مكة داخلين يعني انه ما يعني ما قريب ان عهدهم بحرب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انس فحدث رسول الله بمقالته، النبي سمع هذا فارسل اليهم، ومن ارسل الى سعد بن عبادة سيد الخضرس رضي الله تعالى عنه، فاخبر النبي، والنبي قال له يعني قال له ان يعني عندنا ناس يعني قالوا هذا الكلام، فقال النبي وما تقول انت؟ فقال رسول الله انما انا رجل من قوم، يعني انا رجل من قومي، فكانه يرى نفس ما قالت. فالنبي قال لهم جمعوا الانصار في قبه يعني خيمه واحده ولا يدخل معكم احد غير، بس ما في احد يكون الا انصاري. فاجتمعوا فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم، لما اجتمعوا النبي قال لهم هل فيكم يعني أحد غيركم؟ فقال رسول الله ما عندنا أحد غيرنا إلا ابن أخت لنا، فقال النبي ابن أخت القوم، يعني يصير أباه مش أباه مو أنصار لكن أمه أنصارية، فقال ابن أخت القوم وزير بن أرقم رضي الله تعالى. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاؤهم: أما ذو رأينا فلم يقولوا شيء، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريش ويترك الأنصار، وسيوفنا تقتل من دمائهم. فالنبي خطبهم خطبة طويلة صلوات الله وسلامه عليه، وقال لهم في جملة ما قال: قال لهم: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، ثم قال لهم: ما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم، وتذهبون وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ ثم قال لهم: يعني الناس رثار والأنصار شعار. يقول الناس دول شبه النبي مثل الدثار، وهو ما يلبس فوق الثياب، والأنصار الشعار، الشعار هو ما يعني يلبس في في في في على طول موالي للجسم، جلد الإنسان. وقال لهم: يعني ما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظنوا أن النبي عندما فتح مكة وأن بيت أنه سيجلس إليها ويترك اليد. فقال لهم: أنا لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال لهم: يعني الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، أثرة يعني أن الأمراء يؤثرون من حولهم و يعني يبعدونهم. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. على الحوض، أول لقاء بالمسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه صلى الله عليه وسلم، بعد الخروج من القبور يكون النبي على حوضه صلوات الله وسلامه عليه، فهو أول يعني مشاهد يوم القيامة. قال لهم: اصبروا، يعني هناك الجزاء الأوفى هناك، وأما في الدنيا فاصبروا عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس، مقفله من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جفاء. هذا جبير بن مطعم يقول أنه كان مع النبي عندما عاد من حنين، يقول مقفله من حنين، يقول للرسول الأعراب وهم سكان البوادي شافوا النبي بوزع غنائم فتفضل كلهم عليه، يقول حتى اضطروه والنبي يعني يهرب منهم من تزاحمهم عليه، حتى ان الى شجر السمر، على شجر ذو شوك طويل، شجر الباديه قاسي الخشب، خطفت رداء الرسول، يعني رداء النبي الذي عليه، وهو دخل في الشجره لما اضطروه الى الشجره اخذت رداءه وزحموه كمان يعني بعد ذلك. فالنبي وقف وقال لهم: اعطوني ردائي، رداءه أصبح بعيد عنه من تزاحم الناس عليه. ثم قال لهم: لو كان لي مثل هذه العظاة، العظاة كل شجر له شوك، كل شجر له شوك، هذا العظاة، بقول لهم: لو لي أنا مثل هذه العظاة، مثل هذه الأشجار التي يعني النابتة في كل هذا البر نعما، أنعام يعني إبل غنم، لقسمته بينكم. قال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبان، صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعصا. هذا كذلك من كرم النبي وحلمه صلوات الله وسلامه عليه وما كان يعاني من الأعراض. يقول أنس أنا كنت مع النبي مرة أمشي وعليه برد نوع من الكساء الغليظ نجراني. النجراني ينسب إلى البلد الذي تصنع فيه هذه البرود. غليظ الحاشية، حاشيته اللي هو طرف حرفه غليظ. يقول فأدركه عربي فجبذه جذبة شديدة، شد من برده شدة شديدة. يقول حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي قد أثرت به حاشية الرداء. حبره للمكان الذي في الشدة دي. ثم قال له يا محمد مر لي من يعني من مال الله الذي عندك، يعني امر لي امر من يعطيني من مال من المال الذي عندك. فالنبي التفت له وضحك وامر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين اثر النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في القسمه فأعطى الأقرع ابن حابس الفزاري 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن برضو فزاري كذلك مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني النبي لما قيل له هذه المقالة فالنبي تأسى بموسى عليه السلام. طبعا قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، هذا الآن هذا قسمة الرب سبحانه وتعالى، والنبي هو قائم على هذه القسمة بأمر الله تبارك وتعالى. إذا كان الله لا يعدل والرسول لا يعدل فمن إذا من يعدل؟ ثم قال النبي رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني آذاه بنو إسرائيل أذية شديدة من المسبة والشتم وقوله لجد. ثم جاء في التوراة أذى شديد لموسى عليه السلام، وقد نهى الله تبارك وتعالى المسلمين أن يكونوا كبني إسرائيل مع موسى. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو سامة حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمر عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. هذه أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه تقول بأنها كانت تنقل النوى، معروف النوى نوى التمر، يعني من أرض الزبير التي أقطعه الرسول الله أقطعه أعطاه يعني قطعها له، يعني تقول على رأسي أنقل النوى على رأسي من الغابة إلى المدينة وهو مني على ثلثي فرسخ نحو 20 كيلومتر. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه النبي أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، هذه أرض أخرى. حدثني أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى عن أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نترككم على ذلك ما شئنا. فاضطروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى سيماء واريحا. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، طبعا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أبو بكر أن يجليهم، وقته كان كله مشغول بحروب الردة ثم يعني بالفتح. ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجلاهم. كان رسول الله لما ظهر على أهل خيبر يعني انتصر عليهم أراد أن يخرج اليهود منه، وكانت الأرض لليهود، أرض اليهود هذه أصبحت بعد ذلك للمسلمين فاتحين. فسأل اليهود رسول الله أن يتركهم على أن يكفوا العمل، قالوا اتركنا فيها نعمل فيها ولنا النصف ولكم النصف مما يخرج هذا. فقال رسول الله النبي صلحهم على هذا، صلحهم على البقاء في خيبر وعلى أن يشتغلوا فيها، نصف الأرض هي لله ورسوله وتوزعت بين الغانمين، نصفها للمسلمين ونصفها الآخر لهم. فقال له النبي نترككم على ذلك ما شئنا. فأصروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء، تيماء في الشمال، وأريحة، أريحة أيضا في الأردن. عليكم السلام. نقرأ حديث كمان عشان أقول جزاك الله خير. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. هذا أصاب المسلمين جوع شديد وهم في فتح خيبر، فيقول عبد الله بن مغفر احنا كنا محاصرينهم، فجاء واحد رمى جراب من شحم، وشحم ودك يعني ودك اليهود، يقول انا نزوت يعني قفزت لاخذه، يقول فانظر واذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فاستحييت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني النادى لا يرفع إلى توزيع الغنم. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوف رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئ القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة. يقول احنا صارتنا مجاعة في ليالي خيبر، يقول لما شفنا حمير من حميرهم، الحمير المنسية هذه ذبحوها وحطوها في القدور، يقول فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أكسروا القدور، فقالوا يعني بعضهم قال يعني لأنها لم تخمس، والبعض قال أن النبي حرمها البتة، وكان النبي حرمها البتة نادى أنها رجس وأنها لا تؤكل، وحرمت من منذ ذلك الوقت، وهي لا شك أنها مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم طبعا بوحي الله تبارك وتعالى، وإلا لم ينزل في القرآن نص بتحريمها. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه لأن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسخا أهل لغير الله به. فالحمر الأهلية إنما حرمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في خيبر صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.